لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أن فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون مستقيم

أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط

مسومة عند